يشق علي مفارقته مدة ذهابكم به إلى أن يرجع، وذلك لفرط محبته له لما يتوسم فيه من الخير العظيم وشمائل النبوة والكمال في الخلق والخلق صلوات الله وسلامه عليه. وقوله: وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، يقول: وأخشى أن تشتغلوا عنه برميكم ورعيتكم فيأتيه ذئب فيأكله وأنتم لا تشعرون. فأخذوا من فمه هذه الكلمة وجعلوها عذرهم فيما فعلوه، وقالوا مجيبين له عنها في الساعة الراهنة: لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون، يقولون: لئن عدا عليه الذئب فأكله من بيننا ونحن جماعة إنا إذا لهالكون عاجزون. قال تعالى: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. يقول تعالى: فلما ذهبت به إخوته من عند أبيه بعد مراجعتهم له في ذلك وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، هذا فيه تعظيم لما فعلوه أنهم اتفقوا كلهم على إلقائه كلهم في أسفل ذلك الجب، وقد أخذوه من عند أبيه فيما يظهرون له إكراما له وبسطا وشرحا لصدره وإدخالا للسرور عليه. فيقال إن يعقوب عليه السلام لما بعثه معهم ضمه إليه وقبله ودعا له. وذكر السدي وغيره أنه لم يكن بين إكرامهم له وبين إظهار الأذى له إلا أن غابوا عن عين أبيه وتواروا عنه، ثم شرعوا ترعوا يؤذونه بالقول من شتم ونحوه والفعل من ضرب ونحوه، ثم جاءوا به إلى ذلك الجب الذي اتفقوا على رميه فيه فربطوه بحبل ودلوه فيه، فجعل إذا لجأ إلى واحد منهم لطمه وشتمه، وإذا تشبث بحافات البئر ضربوا على يديه ثم قطعوا به الحبل من نصف المسافة فسقط في الماء فغمره، فصعد إلى صخرة تكون في وسطه يقال لها الراغوفة فقام فوقها. وقوله: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، يقول تعالى ذاكرا لطفه ورحمته وعائدته وإنزاله اليسر في حال العسر، إنه أوحى إلى يوسف في ذلك الحال الطبيعي. ما معنى وعيدته هنا شيخنا؟ يعني عادته سبحانه وتعالى ما يعود به سبحانه وتعالى على أهل رحمته. نعم شيخنا أحسن الله إليكم. يقول تعالى مثلاً عائدة طيبة وله مثل العادات، يعني عادة طيبة. في ابن كثير مرة معنا إن الله تعالى أجرى إن الله الكريم أجرى عادته بكرمه، أن من عاش على شيء مات عليه. نعم. أيوة، وقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه، أن من عاش على شيء مات عليه. نعم سيدنا أحسن الله إليكم. يقول تعالى ذاكر لطفه ورحمته وعائدته وإنزاله اليسر في حال العسر، إنه أوحى إلى يوسف في ذلك الحال الضيق تطيبا لقلبه وتثبيتا له: إنك لا تحزن مما أنت فيه، فإن لك من ذلك فرجا ومخرجا حسنا، وسينصرك الله عليهم ويعليك ويرفع درجاتك، وستخبرهم بما فعلوا معك من هذا الصنيع. وقوله: وهم لا يشعرون، قال مجاهد وقتادة: وهم لا يشعرون بإيحاء الله إليه. وقال ابن عباس: ستنبئ أنهم بصنيعهم هذا في حقك وهم لا يعرفونك ولا يستشعرون به، كما قال ابن جرير: ستنبئهم أو لتنبئنهم بصنيعهم هذا. نعم سيدنا أحسن. قال ابن عباس: لتنبئنهم بصنيعهم هذا في حقك وهم لا يعرفونك ولا يستشعرون بك، كما قال ابن جرير: حدثني الحارث، حدثنا عبد العزيز، حدثنا صدقة بن عبادة الأسدي عن أبيه قال: سمعت ابن عباس يقول: لما دخل إخوة يوسف على يوسف فعرفهم وهم له منكرون، قال جيء بالصواع فوضعه على يدي على يده ثم نقره فطن، فقال إنه ليخبرني هذا الجام أنه كان لكم أخ من أبيكم يقال له يوسف يدنيه دونكم وأنكم انطلقتم به فألقيتموه في غيابة الجب. قال ثم نقره فطن، قال فأتيتم أباكم فقلتم إن الذئب أكله وجئتم على قميصه بدم كذب. قال فقال بعضهم لبعض إن هذا الجام ليخبره بخبركم. قال ابن عباس رضي الله عنهما فلا نرى هذه الآية نزلت إلا فيهم لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. قال تعالى وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. يقول تعالى مخبرا عن الذي اعتمده إخوة يوسف بعدما ألقوه في غيابة الجب أنهم رجعوا إلى أبيهم في ظلمة الليل يبكون ويظهرون الآسف والجزع على يوسف ويتغممون لأبيهم وقالوا معتذرين عما وقع فيما زعموا إنا ذهبنا نستبق أين ترامى وتركنا يوسف عند متاعنا أي ثيابنا وأمتعتنا فأكله الذئب وهو الذي كان قد جزع منه وحذر عليه. فأكله الذئب وهو الذي كان قد جزع وأخاف أن يأكله الذئب وهو الذي كان قد جزع منه وحذر عليه. وقولهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين تلطف عظيم في تقرير ما يحاولونه، يقولون ونحن نعلم أنك لا تصدقنا والحالة هذه لو كنا عندك صادقين فكيف وأنت تتهمون في ذلك لأنك خشيت أن يأكله الذئب فأكله الذئب، فأنت معذور في تكذيبك لنا لغرابة ما وقع وعجيب ما اتفق لنا في أمرنا هذا. وجاءوا على قميصه بدم كذب أي مكذوب مفترى، وهذا من الأفعال التي يؤكدون بها ما تمالأوا عليه من المكيدة وهو أنهم عمدوا إلى سخلة فيما ذكره مجاهد والسدي وغير واحد فذبحوها ولطخوا ثوب يوسف بدمها مهمين أن هذا قميصه الذي أكله فيه ذئب وقد أصابه من دمه ولكنهم نسوا أن يخرقوه، فلهذا لم يرج هذا الصنيع على نبي الله يعقوب بل قال لهم معرضا عن كلامهم إلى ما وقع في نفسه من راج يروج. فلهذا لم يرج هذا الصنيع على نبي الله يعقوب بل قال لهم معرضا عن كلامهم إلى ما وقع في نفسه من تمالؤهم عليه بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل أي فسأصبر صبرا جميلا على هذا الأمر الذي اتفقتم عليه حتى يفرجه الله بعونه ولطفه والله المستعان على ما تصفون أي على ما تذكرون من الكذب والمحال. وقال الثوري عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وعلى قميصه بدم كذب قال لو أكله السبع لخرق القميص، وكذا قال الشافعي والحسن وقتادة وغير واحد وقال مجاهد الصبر الجميل الذي لا جزع فيه. ورواه شيم عن عبد الرحمن بن يحيى عن حبان بن أبي جبلة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله فصبر جميل فقال صبر لا شكوى فيه وهذا مرسل. وقال عبد الرزاق قال الثوري عن بعض أصحابه أنه قال ثلاث من الصبر ألا تحدث بوجعك ولا بمصيبتك ولا تزكي نفسك. وذكر البخاري هنا حديث عائشة رضي الله عنها في الإفك حتى ذكر قولها والله لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قال تعالى وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. واشتروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. يقول تعالى مخبرا عما جرى ليوسف عليه السلام

يبقى هنا ايه؟ واسروه بضاعة وشروه بثمن بخس، تمام؟ يعني باعوه. فهو كان ذكر في اسروه قولين، هل الواردون الذين وردوا الحوض يعني عفوا البئرة أسروه من بقية السيارة، ولا إخوته أسروا شأنه وكتموا أن يكون أخاهم. فده يبقى ترجيح أيضا للقول الإيه؟ للقول الثالث. ولم يرجح قوك سيدنا، لكن هنا يعني يظهر أنه هو لما قال الأول أقوى أنه يرجح القول الذي يعني أنه إخوة يوسف الذي أسروه بضاعة. هو يقول وشروه عائد على إخوة يوسف، تمام؟ فإذا كان وشروه عائد على إخوة يوسف يبقى وأسروه برضو هو الأقرب أن يكون إخوة يوسف. نعم صلى الله عليه. والأول أقوى لأن قوله وكانوا فيه من الزاهدين إنما أراد إخوته لا أولئك السيارة، لأن السيارة استبشروا به وأسروه بضاعة، ولو كانوا فيه زاهدين لما اشتروه. فترجح من هذا أن الضمير في شروه إنما هو لإخوته. وقيل المراد بقوله بخس الحرام، وقيل الظلم، وهذا وإن كان كذلك لكن ليس هو المراد هنا، لأن هذا معلوم يعرفه كل أحد أن ثمنه حرام على كل حال وعلى كل أحد، لأنه نبي ابن نبي ابن نبي ابن خليل الرحمن، هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. وإنما المراد هنا بالبخس الناقص أو الزيوف أو كلاهما، وكذلك لو لم يكن الكريم عليه الصلاة والسلام، فمجرد كون الإنسان الحر، مجرد كون الإنسان حر ويباع، هذا ظلم وهذا ثمن حرام. نعم سيدنا صلى الله عليه. وهو من الكبائر، ورجل باع حرا وأكل ثمنه. نعم نعم سيدنا صلى الله عليه. آمين جميل. وإنما المراد هنا بالبخس الناقص أو الزيوف أو كلاهما، أي إنهم إخوته وقد باعوه ومع هذا بأنقص الأثمان، ولهذا قال دراهم معدودة. فعن ابن مسعود رضي الله عنه باعوه بعشرين درهما. وكذا قال ابن عباس ونوف البكلي والسدي وقتادة وعطية العوفي، وزاد اقتسموهما اقتسموها درهمين درهمين. وقال مجاهد 22 درهما. وقال محمد بن إسحاق وعكرمة 40 درهما. وقال الضحاك في قوله وكانوا فيه من الزاهدين، وذلك أنهم لم يعلموا نبوته ومنزلته عند الله عز وجل. وقال مجاهد لما باعوه جعلوا يتبعونهم ويقولون لهم استوثقوا منه لا يأبق، حتى وقفوه بمصر فقال من يبتاعني وليبشر، فاشتراه الملك وكان مسلما. قال تعالى وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. يخبر تعالى بألطافه بيوسف عليه السلام أنه قيض له الذي اشتراه من مصر حتى اعتنى به وأكرمه وأوصى أهله به وتوسم فيه الخير والفلاح، فقال لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكان الذي اشتراه من مصر عزيزها وهو الوزير بها. قال العوفي عن ابن عباس وكان اسمه قطفير. وقال محمد بن إسحاق اسمه أطفير ابن روحيب وهو العزيز، وكان على خزائن مصر. وكان الملك يومئذ الريان بن الوليد رجل من العماليق. قال واسم امرأته راعيل بنت راعائيل. وقال غيره اسمها زليخة. وقال محمد بن إسحاق أيضا عن محمد بن السائب عن أبي صالح عن ابن عباس كان الذي باعه بمصر مالك بن زعر بن بويب ابن عفقان بن مليان بن إبراهيم بن زعر. نعم كان الذي باعه بمصر مالك بن زعر بن بويب بن عفقان بن مديان بن إبراهيم، فالله أعلم. وقال أبو إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود أنه قال أفرس الناس ثلاثة، عزيز مصر حين قال لامرأته أكرمي مثواه، والمرأة التي قالت لأبيها عن موسى يا أبت استأجرها الآية، وأبو بكر الصديق حين استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. يقول تعالى: وكما أنقذنا يوسف من إخوته كذلك مكنا ليوسف في الأرض، يعني بلاد مصر، ولنعلمه من تأويل الأحاديث. قال مجاهد: والسدي هو تعبير الرؤيا، والله غالب على أمره، أي إذا أراد شيئا فلا يرد ولا يمانع ولا يخالف، بل هو الغالب لما سواه. قال سعيد بن جبير في قوله: والله غالب على أمره، أي فعال لما يشاء. وقوله: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يقولون لا يدرون حكمته في خلقه وتلطفه وفعله لما يريده. وقوله: ولما بلغ أي يوسف عليه السلام أشده، أي استكمل عقله وتم خلقه، آتيناه حكما وعلما، يعني النبوة، أنه حباه بها بين أولئك الأقوام، وكذلك نجزي المحسنين، أي إنه كان محسنا في عمله، عاملا بطاعة الله تعالى. وقد اختلف في مقدار المدة التي بلغ فيها أشده، فقال ابن عباس ومجاهد وقتادة: 33 سنة، وعن ابن عباس: 34، وقال الضحاك: 20، وقال الحسن: 40 سنة، وقال عكرمة: 25 سنة، وقال السدي: 30 سنة، وقال سعيد بن جبير: 18 سنة، وقال الإمام مالك وربيعة بن زيد بن أسلم والشعبي: الأشد الحلم، وقيل غير ذلك، والله أعلم. قال تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مسواي، إنه لا يفلح الظالمون. يخبر تعالى عن امرأة العزيز التي كان يوسف في بيتها بمصر، وقد أوصاها زوجها به وبإكرامه، فراودته عن نفسه، أي حاولته على نفسه ودعته إليها، وذلك أنها أحبته حبا شديدا لجماله وحسنه وبهائه، فحملها ذلك على أن تجملت له وغلقت عليه الأبواب ودعته إلى نفسها وقالت هيت لك، فامتنع من ذلك أشد الامتناع وقال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مسواي. وكانوا يطلقون الرب على السيد والكبير، أي إن بعلك ربي أحسن مسواي، أي منزلي وأحسن إلي، فلا أقابله بالفاحشة في أهله، إنه لا يفلح الظالمون. قال ذلك مجاهد والسدي ومحمد بن إسحاق وغيرهم. وقد اختلف القراء في قراءة هيت لك، فقرأه كثيرون بفتح الهاء وإسكان الياء وفتح التاء هيت. وقال ابن عباس ومجاهد غير واحد معناه أنها تدعوه إلى نفسها. وقال علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس: هيت لك تقول هلم لك. وكذا قال زر بن حبيش وعكرمة والحسن وقتادة. قال عمرو بن عبيد عن الحسن: وهي كلمة بالسريانية، أي عليك. وقال السدي: هيت لك، أي هلم لك، وهي بالقبطية. وقال مجاهد: هي لغة غريبة تدعوه بها. وقال البخاري: وقال عكرمة: هيت لك، أي هلم لك، بالحورانية. هكذا ذكره معلقا. وقد أسنده الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثني أحمد بن سهيل الواسطي، حدثنا قرة بن عيسى، حدثنا النضر بن عربي الجزري عن عكرمة مولى ابن عباس في قوله هيت لك، قال هلم لك، قال هي بالحورانية. وقال أبو عبيد القاسي بن سلام: وكان الكسائي يحكي هذه القراءة، يعني هيت لك، ويقول هي لغة لأهل حوران وقعت إلى أهل الحجاز ومعناها تعال. وقال أبو عبيد: سألت شيخا عالما من أهل حوران فذكر أنها لغتهم يعرفها. واستشهد الإمام ابن جرير على هذه القراءة لغتهم. نعم سيدنا، أحسن الله عليكم. فذكر أنها لغتهم يعرفها. واستشهد الإمام ابن جرير على هذه القراءة بقول الشاعر لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: أبلغ أمير المؤمنين أخ العراق إذا أتيت، أن العراق وأهله عنق إليك، فهيت هيت. يقول: فتعال واقترب. وقرأ ذلك آخرون: هئت لك، بكسر الهاء والهمزة وضم التاء، بمعنى تهيأت لك، من قول القائل: هئت للأمر أهيء هيئة. وممن روي عنه هذه القراءة ابن عباس وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو وائل وعكرمة وقتادة، وكلهم يفسرها بمعنى تهيأت لك. قال ابن جرير: وكان أبو عمرو والكسائي ينكران هذه القراءة. وقرأ عبد الله بن إسحاق: هي هيتي بفتح الهاء وكسر التاء، وهي غريبة. وقرأ آخرون منهم عامة أهل المدينة: هيت بفتح الهاء وضم التاء. وأنشد قول الشاعر: ليس قومي بالأبعدين إذا ما قال داع من العشيرة هيت. قال عبد الرزاق أنبأنا الثوري عن الأعمش عن أبي وائل قال قال ابن مسعود قد سمعت القراءة فسمعتهم متقاربين فاقرأوا كما علمتم وإياكم التنطع والاختلاف وإنما هو كقول أحدكم هلم وتعال. ثم قال عبد الله هيت لك فقلت يا أبا عبد الرحمن إن ناسا يقرؤونها هيت. قال عبد الله إني أقرأها كما علمت أحب إلي. وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع قال حدثنا ابن عيين عن منصور عن أبي وائل قال قال عبد الله هيت لك فقال له مسروق إن ناسا يقرؤونها هيت لك فقال دعوني فإني أقرأ كما أقرأت كما فإني أقرأ كما أقرأت من رسول الله فإني أقرأ كما أقرأت صلى الله عليه وسلم. قال دعوني فإني أقرأ كما أقرأت أحب إلي. وقال أيضا حدثني المثنى قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن شقيق عن ابن مسعود قال هيت لك بنصب الهاء والتاء وبلا همز. وقرأ آخرون هيت لك بكسر الهاء وإسكان الياء وضم التاء. وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى هيت لا تثنى ولا تجمع ولا تؤنث بل يخاطب الجميع بلفظ واحد فيقال هيت لك وهيت لك وهيت لكما وهيت لكم وهيت لهن. قال تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. اختلفت أقوال الناس وعباد وعليكم السلام. بالنسبة للقراءة شقنا اللي هو أوردها هنا يعني صحيحة فيها اللي هي بكسر الهاء وياء ساكنة وتاء مفتوحة هيتا دي صحيحة وكذلك هيت صحيحة وكذلك اللي هي بهمزة ساكنة نعم اللي هي بكسر الهاء وهمزة ساكنة وتاء مفتوحة هيتا هذه صحيحة نعم هيئت لك هكذا رواها هشام عن ابن عامر اللي هي هيئت يعني انفرد كل ده في المتواتر يعني نعم نعم من السبعة اللي هي هيئت بالهمز الساكنة والتاء المفتوحة دي انفرد بها هشام في روايته عن ابن عامر من القراء السبعة واللي هي قرأ بفتح الهاء وياء ساكنة وتاء مضمومة الإمام ابن كثير رحمه الله هيتو وبكسر الهاء كذلك هيتا هذه أيضا قرأ بها الإمام نافع قانون وورش من السبع والإمام ابن عامر والباقي كما هي قراءة حفص نعم هيئت موجودة قلنا هشام عن ابن عامر بكسر الهاء وهمزة ساكنة لا هيئت بالتاء مفتوحة لا هشام لا مع الهمز هشام عن ابن عامر فقط قرأت أهل المدينة اللي هو نافع قرأ بكسر الهاء وياء ساكنة وتاء مفتوحة هيتا نافع كله قالون وورش هيتا نعم إنه قال هنا أهل المدينة قال فتح التاء نعم وكذا أربعة نعم يا شيخ ثلاثة تقريبا الإمام نافع المدني هيتو وهيتو وهيتا وهيتا نعم اللي هي هيتا اللي هي بكسر الهاء مع تاء مفتوحة ماشي مع همزة نعم مع همزة أيضا موجودة هشام عن ابن عامر هيتا وهيتا أما اللي هي بالضم الإمام ابن كثير فقط هو الذي قرأ هيتو أما هيتو هذه ما وجدتها معانا بقى في قرايه عاصم هيتا نعم ثم كده تحصل خمس واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس تمام تمام ماشي إن شاء الله جزاكم الله خير نعم أستاذ محمد لذلك لا يا أبو الشراية أيضا فاتت معنا أيضا هذه قراءة صحيحة يا بشرى ويا بشراية نعم أحسن الله نعم جزاكم الله خير أمين يا أبو الشراية.

ورواه الحسن البصري مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أعطي يوسف وأمه ثلث حسن أهل الدنيا وأعطي الناس الثلثين، أو قال أعطي يوسف وأمه الثلثين الناس الثلث. وقال سفيان عن منصور عن مجاهد عن ربيعة الجرشي قال قسم الحسن نصفين، فأعطي يوسف وأمه سارة نصف الحسن والنصف الآخر بين سائر الخلق. وقال الإمام أبو القاسم السهيلي معناه أن يوسف عليه السلام كان على النصف من حسن آدم. أمه يا سيدنا هذه هل ذكر ابن كثير فيها شيئا؟ ذكر أنها ماتت في، يعني هل ذكر في ثانيها شيئا في مقدمة السورة؟ ماتت في، لا، فيما سبق لم يرد ذكر لأمه اللهم إلا في تفسير الإيه؟ أول السورة في تفسير أول السورة، يعني لما ذكر اللهم صل على سيدنا رسول الله 11 كوكبا والشمس والقمر، فقال عندي الشمس والقمر أبوي، أهو والشمس والقمر عبارة عن أبيه وأمه، بس هي دي المسألة اللي مرت في مسألة أمه يعني. لكن لم يتكلم في عنها يعني، قد يتكلم عنها سيأتي طبعا معنا بعد هذا. ورفع أبويه على العرش، نعم، في آخر السورة. نعم، أول مرة يذكر هنا أمه سارة، فأعطى يوسف أمه سارة نصف الحسن والنصف الآخر بين سائر الخلق. يعني هنا بيتكلم عن الأم هي سارة يعني؟ نعم صحيح، المشهور أنها يعني ماتت في ولادته على حسب ما أقرأ القصة قبل ذلك. يعني المشهور هذا كثير، وللأسف يعني يعتمد فيه على أخبار ليست موثوقة. لكن نعم، ممكن لو هو هنا بيقول وأمه سارة يعني لا يقصد أمه المباشرة، ممكن يكون المقصود سارة زوجة إبراهيم وهي أم ليوسف أيضا، جدة يعني. وقد ورد في حديث الجبار ملك مصر الذي ورد إبراهيم عليه السلام مصر في زمنه أنه ما كان يرى امرأة جميلة إلا استأثر بها وقتل زوجها، ولذلك قال لها إبراهيم عليه السلام إذا سألك فأخبريه أنك أختي، في حديث البخاري لما قال لم يكذب إبراهيم النبي إلا ثلاثة كذبات، سنتان في ذات الله وواحدة، وذكر الحديث. تمام، ففي ما يفيد أيضا أنها يعني رزقت الحسنى. ها؟ نعم، هذا توجيه يعني لما التفت إليه. نعم، أمه سارة أمه يعني، نعم نعم، اللي هي سارة زوج إبراهيم. نعم سيدنا، أحسن الله إليكم. قال وقال سفيان عن منصور عن مجاهد عن ربيعة الجرشي قال قسم الحسن نصفين، فأعطي يوسف وأمه سارة نصف الحسن والنصف الآخر بين سائر الخلق. وقال أبو القاسم السهيلي معناه أن يوسف عليه السلام كان على النصف من حسن آدم عليه السلام، فإن الله خلق آدم بيده على أكمل صورة وأحسنها، ولم يكن في ذريته من يوازيه في جماله، وكان يوسف قد أعطي شطر حسنه. فلهذا قال هؤلاء النسبة عند رؤيته حاشا لله. قال مجاهد وغير واحد معاذ الله ما هذا بشرا، وقال بعضهم ما هذا بشرا أي بمشترا بشرا. نعم سيدنا، ما هذا بشرا أي بمشترا بشراء، إن هذا يعني ليس عبدا يعني. نعم، وقرأ بعضهم ما هذا بشرا، شوف مصطفى شتنا عين القراءة هذه، وقرأ بعضهم يعني ما هذا بشرا أن يكون هذا عبدا يعني. نعم، وقرأ بعضهم ما هذا بشرا أي بمشترا بشراء، إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، تقول هذا معتذرة إليهن بأن هذا حقيق بأن يحب لجماله وكماله. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم أي فامتنع. قال بعضهم لما رأينا جماله الظاهر أخبرتهن بصفاته الحسنة التي تخفى عنهن وهي العفة مع هذا الجمال، ثم قالت تتوعده ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. فعند ذلك استعاذ يوسف عليه السلام

ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال قتادة كان أحدهما ساقي الملك والآخر خبازه. قال محمد بن إسحاق كان اسم الذي على الشراب نبوا والآخر مجلثا. قال السدي وكان سبب حبس الملك إياهما أنه توهم أنهما تمالأ على سمه في طعامه وشرابه. وكان يوسف عليه السلام قد اشتهر أو قد اشتهر نعم قد اشتهر لا وكان يوسف عليه السلام قد اشتهر في السجن بالجود والأمانة وصدق الحديث وحسن السمت وكثرة العبادة صلوات الله عليه وسلامه، ومعرفة التعبير والإحسان إلى أهل السجن وعيادة مرضاهم والقيام بحقوقهم. ولما دخل هذان الفتيان إلى السجن تآلفا به وأحباه حبا شديدا، وقال له والله لقد أحببناك حبا زائدا، قال بارك الله فيكما إنه ما أحبني أحد إلا دخل علي من محبته ضرر، أحبتني عمتي فدخل علي الضرر بسببها، وأحبني أبي فأوذيت بسببه، وأحبتني امرأة العزيز فكذلك. فقال والله ما نستطيع إلا ذلك. ثم إنهما رأيا مناما فرأى الساقي أنه يعصر خمرا يعني عنبا، وكذلك هي في قراءة عبد الله بن مسعود إني أراني أعصر عنبا. رواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن سنان عن يزيد بن هارون عن شريك عن الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود أنه قرأها أعصر عنبا. وقال الضحاك في قوله إني أراني أعصر خمرا يعني عنبا، قال وأهل عمان يسمون العنب خمرا. وقال عكرمة رأيت فيما يرى النائم أني غرست حبلة من عنب فنبتت فخرج فيه عناقيد فعصرتهن ثم سقيتهن الملك. قال تمكث في السجن 3 أيام ثم تخرج فتسقيه خمرا. وقال الآخر وهو الخباز إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. والمشهور عند الأكثرين ما ذكرناه أنهما رأيا مناما وطلبا تعبيره. وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع وابن حميد قال حدثنا جرير عن عمارة ابن القعقاع عن إبراهيم عن عبد الله قال ما رأى صاحب يوسف شيئا إنما كان تحالما ليجرب عليه. وقوله تعالى قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قال ابن كثير رحمه الله يخبرهما يوسف عليه السلام أنهما مهما رأيا في نومهما من حلم فإنه عارف بتفسيره ويخبرهما بتأويله قبل وقوعه. ولهذا قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. قال مجاهد يقول لا يأتيكما طعام ترزقانه في نومكما إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، وكذا قال السدي. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا محمد بن يزيد شيخ له قال حدثنا رشدين عن الحسن بن ثوبان عن عكرمة عن ابن عباس قال لا أدري لعل يوسف عليه السلام كان يعتاف وهو كذلك، لأني أجد في كتاب الله حين قال للرجلين لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قال إذا جاء الطعام حلوا أو مرا اعتاف عند ذلك. ثم قال ابن عباس إنما علم فعلم، وهذا أثر غريب، إنما علم فعلم علم أو فعلم نعم نعم أحسن الله إليك وهذا أثر غريب نعم. ثم قال وهذا إنما هو من تعليم الله إياي لأني اجتنبت ملة الكافرين بالله واليوم الآخر فلا يرجون ثوابا ولا عقابا في المعاد.

نعم. لما رأى في سجيتهما من قبول الخير والإقبال عليه والإنصات إليه، ولهذا لما فرغ من دعوتهما شرع في تعبير رؤياهما من غير تكرار سؤال، فقال: يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. يقول لهما: يا صاحبي السجن. هذا جميل خالص، يعني ينبغي على الدعاة أن يلتفتوا إليه، وهو أن تصحب الفتوى دعوة، وأن يصحب المعروف إرشاد، وأن يقترن بالدلالة على ما يطلبه الإنسان، الدلالة على ما يحتاجه كذلك، أو ما هو أولى من إيه، مما سأل عنه. وده بيسموه جواب الحكيم، زي حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما أرشد القوم لما سألوه عن شيء يحتاجون إليه، فأرشدهم إلى ما يحتاجون إليه أيضا معه. قالوا: إنا نركب البحر ومعنا القليل من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه. هذا الذي سألوا عنه. ثم قال: الحل ميتته، وهذا لم يسألوا عنه. نعم أحسن الله إليكم. يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. يقول لهما: يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وهو الذي رأى أنه يعصر خمرا، ولكنه لم يعينه لئلا يحزن ذاك، لئلا يحزن لذلك، أو لئلا يحزن ذاك، يعني نعم الآخر الذي يصلب، يعني نعم أحسن الله إليك. ولكنه لم يعينه لئلا يحزن ذاك، ولهذا أبهمه في قوله: وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، وهو في نفس الأمر الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا، ثم أعلمهما أن هذا قد فرغ منه وهو واقع لا محالة، لأن الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت. وقال الثوري عن عمارة بن القعقاع عن إبراهيم: شاهد جميلة خالص للمعنى ده ما ورد في البخاري في حديث اللهم صل على سيدنا رسول الله من سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، لما جاء الرجل يحكي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت كذا وكذا، فقال إيه أبو بكر: أعبرها له يا رسول الله؟ نعم. أعبرها له، فقال: أعبرها. نعم أحسن الله عليك. وقال الثوري عن عمارة بن القعقاع عن إبراهيم عن عبد الله قال: لما قال ما قال وأخبرهما قال: ما رأينا شيئا، فقال: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. ورواه محمد بن فضيل عن عمارة عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود به، وكذا فسره مجاهد وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم. وحاصله أن من تحلم بباطل وفسره فإنه يلزم بتأويله، والله أعلم. وقد ورد في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن معاوية بن حيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت. وفي مستدعى بن يعلى من طريق يزيد الرقاشي عن أنس مرفوعا: الرؤيا لأول عابر. وقوله تعالى: وقال للذي تحذير شديد لاثنين، الأول الرائي لا يحكي رؤياه لأي أحد، فلربما كانت خيرة فحكاها لمن لا يحسن وفسرها له على الشر فكانت، فهذا الأول. والثاني المعبر، إن المعبر لا ينبغي له إنه يعني يجرؤ بغير علم، وكذلك لو رأى شرا لا يعبر، يعني لو رأى شرا يقع لا يعبر، وإنما يحملها على الخير. تمام، يحملها على الخير. ورد هذا المعنى في حديث في الدارمي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت تأتيه امرأة فكانت تقص عليه شيئا فيه يعني شر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤوله لها على الخير حتى أولت لها رؤياها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فوقع الشر كما أولت، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها هذا التوجيه. تمام، يعني قال احملوها له على الخير، أو إذا أولتم رؤيا المسلم فاعبروها له على الخير. نعم. وطبعا يعني يدخل في هذا كله أنه ما ينفعش الكلام ده يكون على الهواء مباشرة ولا في منشور على وسائل التواصل يكتبه الشخص وينتظر من كل مر أنه يؤوله له ويعبره له. نعم، أحسن الله إليك. شيخنا الأخ أحمد الهواري يقول الوقف لحمزة ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، يعني الوقف على النون في التنوين بشرا إن هذا، تنوين هذا ينطق نون ويقف عليه. نعم، بشرا إن هذا إلا ملك. تمام. نعم، أحسن الله إليك. والحديث هو قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي عائشة إذا عبرتم للمسلم الرؤيا أو إذا عبرتم للمسلم الرؤيا فاعبروها على الخير فإن الرؤيا تكون على ما يعبرها صاحبها. فتقول بقى عائشة رضي الله عنها في ما فسرت فمات والله زوجها ولا أراها إلا ولدت غلاما فاجرا، وهذا ما كان يعني يسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة، فلا يموت زوجها وتلد غلاما يعني يكون صالحا. نعم، أحسن الله عليك. آمين. وقوله تعالى وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبس في السجن بضع سنين. لما ظن يوسف عليه السلام نجاة أحدهما وهو الساقي قال له يوسف خفية عن الآخر والله أعلم لئلا يشعره أنه المصلوب قال له اذكرني عند ربك، يقول اذكر قصتي عند ربك وهو الملك، فنسي ذلك الموصى أن يذكر مولاه بذلك، وكان من جملة مكايد الشيطان لئلا يطلع نبي الله من السجن. هذا هو الصواب، أن الضمير في قوله فأنساه الشيطان ذكر ربه عائد على الناجي كما قال مجاهد ومحمد بن إسحاق وغير واحد، ويقال إن الضمير عائد على يوسف عليه السلام رواه ابن جرير عن ابن عباس ومجاهد أيضا وعكرمة وغيرهم. وأسند ابن جرير هاهنا حديثا فقال حدثنا ابن وكيع قال حدثنا عمرو بن محمد عن إبراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يقل يعني يوسف الكلمة التي قال ما لبث في السجن طول ما لبث حيث يبتغي الفرج من عند غير الله. وهذا الحديث ضعيف جدا لأن سفيان بن وكيع ضعيف، وإبراهيم بن يزيد هو الخوزي أضعف منه أيضا، وقد روي عن الحسن وقتادة مرسلا عن كل منهما، وهذه المرسلات ها هنا لا تقبل لو قبل المرسل من حيث هو في غير هذا الموطن والله أعلم. وأما البضع فقال مجاهد وقتادة هو ما بين الثلاث إلى التسع، وقال وهب بن منبه مكث أيوب في البلاء سبعا ويوسف في السجن سبعا وعذاب بختنصر سبعا. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما فلبس السجن بضع سنين قال 16 سنة، وقال الضحاك 14 سنة. وقوله تعالى وقال الملك إن شاء الله يعني رأسي موضع صالح للوقوف، وسيأتي بعده ما له حديث آخر. نعم، أحسن الله متصل بكثير من المعاني. جزاك الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.